الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله، قال المضطرب: لما انتهى من المعلم الذي شرحه الترجيح جانب، لما انتهى من قال المضطرب، قال المضطرب، لا تصيبه، قال المضطرب أيضا من قال ليس القائل مضطربا. نعم، هذا البلد يعني يظهر من عنوان. نعم، قال المضطرب لما انتهى من المعلل الذي شرطه ترجيح جانب العلة ناسب إرداثه بما لم يظهر فيه ترجيح. مضطرب الحديث بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب، فما قد ورد حال كونه مختلفا من راو واحد بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له فأزيد، بأن يضطرب فيه كذلك راويان فأكثر في لفظ متن أو في صورة سند رواته ثقات، إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راو وحذفه أو غير ذلك، وربما يكون في السند والمتن معا. هذا كله إن اتضح فيه تساوي الخلف أي الاختلاف في الجهتين أو الجهات، بحيث لم يترجح منه شيء أو لم يمكن الجمع. أما إن رجح بعض الوجوه أو الوجهين على غيره بالأحفظية أو الأكثرية ملازمة بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، لم يكن حينئذ مضطربا والحكم للراجح منها، أي من الوجوه أو من الوجهين وجبا، إذ المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح. وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترجح شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: المضطرب أي نوع من أنواع الحديث، وهو المضطرب بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب يضطرب اضطرابا، وأصل اضطرب هو اضطرب بالتاء من باب الافتعال، فتبدل التاء قاء كما هو معروف في الصرف في باب الافتعال. والمراد بالاضطراب هو اضطراب الشيء، تحركه وتردده ووقوع الشك فيه وعدم استقراره على حال، هذا المراد بالاضطراب. ففيه معنى الشك وفيه معنى التردد. والمراد به في الاصطلاح هو ما ذكرها هنا، وناسب أن يذكر المضطرب هنا بعد أن ذكر المعلم، فالمعل ظهرت علته وبانت وترجح، ثم ذكر بعده ما لم تظهر فيه العلة وما لم يترجح فيه جانب على آخر، وهذا الذي يسمى بالمضطرب. وحقيقة الحديث المضطرب أن يروى على أوجه بينها اختلاف شديد لا يمكن الجمع بينها مع التكافؤ والتساوي بين رواتها، هو أن يروى الحديث من أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها مع تكافؤ رواتها، فهذا الذي يوسم بالاضطراب. فشرطه ثلاثة أمور: أولها أن يكون بين هذه الروايات اختلاف، سواء كان واقعا في السند أو في المتن أو فيهما. الثاني أن لا يمكن الجمع بين هذه الأوجه. الثالث أن يتكافأ الرواة لهذه الأوجه، فلا يمكن ترجيح جانب على آخر. يأتي سند بأوجه كثيرة ولا يمكن الجمع بينها بأوجه الجمع المعروفة في الرواية، ورواة كل إسناد متساوون في الثقة والضبط والحفظ أو العدد، أو وإن كان بينهما اختلاف في الضبط أو العدد لكن مع أحدهما جانب يجعله مساويا للآخر، فإن كان الجانب الآخر أحفظ كان في هؤلاء كثرة، أو إن كان الجانب الآخر أحفظ كان في هذا الجانب أكثر ملازمة، أو نحو ذلك. فلا يمكن الجمع مع التكافؤ، مع التكافؤ. هذا هو حقيقة الحديث المضطرب. وبالتالي فالحكم في الحديث المضطرب في حيز الضعيف لأنه مردود، لكن ينبغي أن يعلم أن رده لاضطرابه بتوفر هذه الشروط فيه. فإن كان الحديث يرد لأجل ضعف أو إرسال أو انقطاع فهذا الرد ليس من باب الاضطراب، ليس من باب الاضطراب، وإنما من باب ماذا؟ من باب الضعف. فإن كان راوي الحديث ضعيفا أو مجهولا أو سيء الحفظ أو متهما أو غير ذلك، فيقال الحديث ضعيف لهذه العلة، وهو ضعفه أو إرساله أو انقطاعه أو غير ذلك أو غير ذلك. ثم مع ذلك قد اضطرب في روايته يقال. واضح؟ هذا هو حقيقة الحديث المضطرب. وهذا الاختلاف قد يكون من راوي أو من أكثر، أو راويين أو أكثر. قد يضطرب الراوي نفسه، وقد يكون المضطرب راويين، وقد يكون أكثر من ذلك، فأزيد في متن أو في إسناد ليتضح فيه تساوي الخلف. أما إن راجح جانب على آخر فليس بمضطرب، لأن الحكم دائما للراجح واحدا كان أو اثنين أو أكثر. وكذلك ليس بمضطرب إذا أمكن الجمع وعليه، فإذا كان المتن لا اختلاف فيه فليس من باب الاضطراب، الإسناد لا اختلاف فيه ليس من باب الاضطراب. إذا كان الاختلاف في المتن أو في الإسناد أو فيهما وأمكن الجمع ليس من باب الاضطراب. إذا كان الاختلاف في المتن أو في الإسناد أو فيهما ولا يمكن الجمع لكن جانب أرجح من جانب فالحق مع الراجح، ولا يقال هذا من باب الاضطراب. نعم. اقرأ. شفنا بعضهم ضبط المضطرب بفتح الراء وذكر له معنى. شف له معنى لا شك، المضطرب لا شك اسم مفعول فيقع على المروي، يعني اسم مكان المروي نفسه هو الحديث، المكان هو الحديث. نعم. قال: ولمضطربي المتن والسند أمثلة كثيرة، فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني، وممن التقطه شيخنا منها ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد وسماه المغترب في بيان المضطرب. نعم. هذا يقول أكثر ما يقع للاضطراب في السند أكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد، وقل ما يكون الاضطراب في المتن. والغالب أن الاضطراب في المتن يصحبه أيضا اضطراب في الإسناد، ولكن أكثر ما يكون الاضطراب أي في الإسناد. وممن ألف في ذلك الحافظ بن حجر كتاب المقترب مقترب أو المقترب في بيان المضطرب أو في بيان المضطرب. قالوا وغالب هذه المادة قد أخذها من كتاب العلل للإمام الدارقطني ومع أمور زادها كذلك رحمه الله تعالى. وله أمثلة كثيرة يشير إليها في كتابه الفتح، وهو كتاب عظيم وجليل الفوائد، فكثيرا مما يناقش أسانيد وحديثة ويحكم على بعض طرقها بالوهم أو بالعلل أو بالشذوذ أو بالنكارة أو بكون زيادة الثقة مقبولة أو بالاضطراب أو بالقلب أو الوهم أو التصحيح أو نحو ذلك. فالفتح يعني كتاب من ناحية صناعة حديثية فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع. نعم. كحديث الخطي من المصدر السدرة الذي لفظه إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا أي يدير دارة منعطفة كالهلال فيما قاله أحمد ويجعله بالطول فيما قاله أو يجعله بالطول فيما قاله مسدد. فإن إسناد هذا الحديث جمع بفتح الجيم وتشديد الميم أي كثير الخلف أي الاختلاف على راويه وهو إسماعيل بن أمية. فإنه قيل عنه عن أبي عمر بن محمد بن فريث عنه عن أبي عمر بن محمد بن فريث عن جده فريث عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمر بن فريث عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي عمر بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي محمد بن عمر ابن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة، وقيل عن أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وقيل عنه عن محمد بن عمر ابن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقيل عنه عن حريث ابن عمار عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمر بن محمد عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمر بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل غير ذلك. ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده، بل عزاه النووي للحفاظ وقال الدارقطني لا يثبت، وقال الطحاوي لا يحتج بمثله، وتوقف الشافعي فيه في الجديد بعد أن اعتمده في القديم، لأنه مع اضطراب سنده زعم ابن عيينة أنه لم يجئ إلا من هذا الوجه ولم يجد شيئا يشده به، لكن قد صححه ابن المديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة، وعمد إلى الترجيح فرجح القول الأول من هذا الاختلاف، ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، ولا ينافيه القول الثاني بإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده. بإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمي أبا لظاهر السياق، وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليمان مع سليم، وكأن أحدهما تصحف أو سليمان لقب كما لا ينافي أو سليم لقب كما لا ينافيه الرابع إلا بلقب، بل قال شيخ إلا بالقلب، بل قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا، ولذلك أسند الشافعي محتجا به ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني وما تقدم عزوه إلا إليه فيه نظر. ففيه إليه ففيه نظر. طيب هنا حافظ بن حجر في نكته على ابن الصلاح ذكر المثال هذا وأشار إلى أن الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر حديث المضطرب في مقدمته مثل بهذا الحديث وهو حديث إسماعيل بن همية عن أبي حمر ابن حريث به وذكر بعض الأوجه التي اختلف عليه فيه. ثم إن العراقي في تقييده ذكر هذا المثال وأيضا استوعب طرق أخرى لم يشر إليها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والمحافظ بن حجر قال وهناك طرق أخرى أيضا لا يحتاج إلى أن تذكر ولكن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنه ينبغي أن ينتبه في هذا المثال لأنه لا يراه صالحا للتمثيل للاضطراب. قال لأن الحديث كل من اختلف فيه فإنما اختلف في روايته عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل الذي بعده علما أن هذا الرجل مضاعف. ثم إنهم اختلفوا في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بواسطة أو لا. وإذا أمكن التحقق في هذا الأمر لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. قال لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحه. واضح؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي رد لأجل اضطرابه وليس لأجل أن فيه ضعيفا أو لأن فيه إرسالا أو لأن فيه انقطاعا. وهذا على التسليم ففيه من تكلم فيه. ثم الراية ما اختلفوا فيه هو في اسم الرجل وكنيته والاختلاف في الاسم والكنية ليس بضار كما سيأتي. وأيضا في روايته عن أبيه أو عن جده أو روايته عن أبي هريرة بواسطة أو لا. قال وهذا يمكن التحقيق في هذه الأوجه وتقديم وجه على آخر وإن كان بعض الأئمة رأى في ذلك مانعا لأنه اختلاف شديد ولا يمكن فيه أن يقدم وجه على آخر. ومع ذلك فرواية إسماعيل أمية الرجل ذاك الرجل يعد مجهولا متكلما فيه مجهولا متكلما فيه. واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر لأنه إذا كان ثقة فلا ضيق. أما إن كان ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في الرواية عنه وليس من قبل الاضطراب وليس ماذا من قبل الاضطراب. ولهذا فالمضطرب قد يقع شيء من ذلك ولا يكون قادحا في الحديث كالاضطراب في اسم الراوي مثلا ونحو ذلك وشيء ما أننا بيناه في شرط مختصر علوم الحديث الحاضر وكتبناه. وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. قال النووي وهذا الذي اختاره هو المختار. نعم. ثم إن اختلاف الرواة في اسم الرجل أو نسبه لا يؤثر ذلك لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث فلا ضير. نعم. كما تقدم في كل من المعل والمنكر. نعم. شيخ خيار هنا من ناحية الفقهية. نعم. قالوا يعني كلام بيهقي. أيوة. المختار من ناحية الفقهية ولا؟ البيهقي اختياره فقهيا وحديثيا. فيرى أن الحديث هذا يمكن استدل به. مع أن الشافعي نقل عنه أنه رده لكن قال حافظ حدث في ذلك نظر لأن الذي نقله عنه المزني أي عن الشافعي هو إثباته كما ذكره في النكت. قال وحكى المزني في المختصر الكبير عن الشافعي يعني ما يدل على أنه يثبته. نعم يعني إذا اختلفوا في اسم راوي ما يضر يعني الراوي اسمه مثلا هل اسمه مثلا إسماعيل بن أمية أو إسماعيل ابن أبي أمية أو إسماعيل ابن عمر أو إذا كان اختلاف من هذا القبيل لكن هم متفقون على توثيقه هل يضر؟ لا يضر لكن قد يضطربون في الرواية فيروي فلان إسماعيل بن أمية والآخر إسماعيل ابن أبي أمية ويروي الآخر عن إسماعيل ابن أمامة والآخر إسماعيل ابن عمر ابن أمية ويتفقون على أنه واحد وأنه ثقة فيكون هذا اضطراب في تسميته لكن لا يضر في الحديث يعني من جهته ومثله أيضا الاختلاف والاضطراب في تسمية الرجل كعب بن مرة ولا مرة بن كعب هذا أيضا كعب بن مرة أو مرة بن كعب كما جاء بعض الحديث وأيضا أسد بن بهز بن أسد أو أسد بن بهز أبو هريرة اختلف في اسمه على كثير لكنه صحابي فيضر مع أنهم يختلفون كذلك الاختلاف الضاري بين كونه فلان أو فلان وكل منهما ثقة مثل حماد كحماد مثلا كحماد وأحيانا يكون من طريق اتفق فيه الشيوخ والتلاميذ حماد بن أسامة حماد بن زيد يتفقان في بعض تلاميذهم وفي بعض شيوخهم فقد يحكي الحديث من هذا الباب المتفق ولا يمكن تمييز مثلا هذا على ذاك وقد نجد في بعض الطرق أن بعضهم يسماه حماد بن سلمة وبعضهم سماه حماد بن زيد واضح؟ يمكن الترجيح ويمكن أن يكون كل منهما رواه ويمكن أن لا يهتدى إلى ذلك فيجعل يعني قد وقد لكن ما يضر ومثل ذلك بعض المواضع عند البخاري وحدثنا محمد بن أبان وهما اثنان وبعض المواضع ما يمكن أن يميز أحدهم الآخر فتجد مثلا الباجي كتاب التعديل والتجريح لرواة الصحيح يرجح وجها والكلباذاني يرجح وجها آخر وأبو علي الجياني يرجح وجها ويوهمه وفي الحقيقة أحيانا لا يترجح وجها آخر لكن ما يضر لا يضر مع أن البخاري أهمله يقال حدثنا محمد بن أبان أو محمد أو أحمد وبعض النسخ عن البخاري تنسبه إلى هذا أو إلى ذاك ولا يعد قادحا لا يعد ماذا قادحا وكذلك إذا كان مما يتفق فيه اسما ولقى واسما ونسبة واسم أب وكلية ويكون دائرا بين ثقتين كما ذكر شيخ. نعم شيخ كلام البيهقي يتضمن تصحيح حديث نعم كلام بهقي وظاهره يدل على ذلك قال لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وكأنه فيه يعني كون هذا الحكم قد يثبت بمثل هذا الحديث وإن كان فيه مثل هذا الكلام لكن يظهر فيه أنه يعني يقبله حسنه أو نحو هذا شيخ خيار نووي يدل على أنه تعالى ما نقل عنه أنه ضعف في الخلاصة هو نقل في الخلاصة أنه ضعفه لكن في المختصر في شرحه للمهذب أثبته تراجع نعم منه تراجع قد يكون له القولان وقد يكون تراجع وقد يكون نسي القول الأول وقد يكون كل هذا وارد نعم نعم لا سيما وفي الصحيحين من مخلوق. نعم شيخ صحيح ابن احمد الحديث. نعم ابن رجب ينقل على ابن القاسم قال ابن احمد الحديث انه ضعيف. نعم هو نقل عنه القول به فقهيا الإمام أحمد، وما يعني ظاهره قبوله وما يظهر أنه يقبله، ونقل عنه التضعيف، وتضعيف الحديث أقوى لكم. نعم لسيما في الصحيحين مما اختلف فيه على رويه جملة أحاديث، فلذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الحق في الجملة فيضر ذلك، ولو كانت رواته ثقات، إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا، والحق أنه لا يضر. يعني يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك، قوله فيضر ذلك. أما الاختلاف كون اختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فهذا صحيح، لو ضبط اسمه لم يختلفوا فيه، لكن هل مثل هذا الاختلاف دائما يضر؟ قال لا، قال والحق أنه لا يضر، يعني أي قد يضر وقد لا يضر. نعم فإنه كيفما دار كان على ثقة. نعم وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من تقريبه: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وإن كان ضعيفا. احتج به يعني إذا كان الاسم يقع فيه الخلاف لكن عرف بالعدالة والضبط فإنه احتج به، كما هو الحق هنا لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول، وضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات باسمه. أيوة إن كان الراوي ضعيفا فالحديث ضعيف لضعفه لا للاختلاف فيه. وجه ارتباط بعبارة من عرفت عينه وعدالته ثم قال وإن كان ضعيفا بعد ذلك جهل اسمه. قال من عرفت عينه وعدالته جهل اسمه. انتهى كلام النووي، انتهى كلام النووي، لكن هنا يتكلم على من اختلف في اسمه، من اختلف في اسمه هل هو كذا أو كذا أو كذا، لكن متفقين أنه ثقة، لاختلاف اسمه يضر أو لا؟ فإن لم يكن ثقة وكان ضعيفا فسواء اختلفوا في اسمه أو لا، فتضعيفه لضعفه أو للاختلاف في اسمه لضعفه، فلا سبيل له في التمثيل بالمضطرب. شيخ مع التوثيق غير ضعف في الاتصال السماء ولو كان ثقة نعم لا يضر من ناحية السماء وعدم السماء الرواة من بعض أحيان الكلام هي قضية الاختلاف في الاسم ليس شيء إطلاق آخر. في الضرر ها؟ في إطلاق يعني لو عرفنا أن هذا يصير ضعيف، لو عرفنا أن هذا يصير منقطع ومتصل بغض النظر على التوثيق، نتكلم على الاختلاف في الاسم من باب الاختلاف فيه مع الاتفاق أنه ثقة، ليس الاختلاف هل هو فلان أو آخر. أما لو اختلفنا هل هو فلان أو آخر فستأتي احتمالات أخرى لما يكون باب المتفق المفترق هل هو فلان أو فلان، فهنا احتمالين الاحتمالات هذه، هل كل أصحابها ثقات أو فيهم الضعيف، قد يكون كلهم ثقات وقد يكون فيهم الضعيف، لكن في الضعيف عنده مجال آخر، لكن كلهم فيه ثقات، على فرض أن كلهم ثقات، هل إثبات فلان أو فلان فلان يكون السند متصل أو فيه إرسال أو فيه تدليس أو فيه انقطاع، هذا يلاحظ، لكن ليس ها هنا سيأتي لكم. هذا مع أن دعوة ابن عيينة الفردية في المتن منتقضة بما روينا في فوائد عبدان الجواليقي. قال حدثنا داير بن نوح قال حدثنا يوسف بن خالد عن أبي معاذ الخرساني عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم إلى ما يستره فإن لم يجد فليخط خطه. وكذا روينا في أول جزء ابن فهيل، هذا يعني سنده ضعيف جدا لا يقوى على استئناس به. يوسف بن خالد كما قيل هنا كذاب زنديق، وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون، مثله ينقل الاحتوار يذكر بالبيان ليس نعم يرد به دعوة فردية شوف كيف يرد به دعوة فردية كما أجبنا في الأفراد ذكرنا في الأفراد كانوا غير موجودة كذاب زنديق الزنديق حكم خطيئة هذه ليس سهلا لهذا ابن حجر لكت لم يذكر هذا وإنما ذكر أثرا مقطوعا استأنس به لتقوية هذا الحكم نعم قال حدثنا عيسى بن وأيضا أثر أثر المرسل فيه رجل ضعيف نعم سدرات المصنف فيه نظر ها؟ سدرات المصنف على الدعوين فيه نظر الفردية هذه ها هنا بهذا لا يشبه لكن ما سيأتي ذكره مما ذكره ابن حجر نعم ايوه يحمل الفردية كيف؟ قال ما يشد به ثم ابن عيينة ما قال قال لا يوجد ما نشد به هذا الحديث لا يوجد ما يشد به هذا الحديث يعني لا يوجد شيء يقويه لم يقل أنه فرض ابن عيينة كما نقل في عبارته لم نجد شيئا نشده به نعم قرأ قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعير فإن لم يجد فليخذ طبقا بين يديه ولا يضره من مر بين يديه ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب نعم هذا أيضا في إسناده من هو وتكلم فيه عيسى بن عبد الله ضعيف يسرق الحديث هذا ربما سرقه من طرق سابقة لا يسلم نعم يوه. ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب فقال عن المعبوري بدل أبي سلمة ودع الدار قطني في الأفراد تفرد أبي مالك بهذا الحديث نعم بل في الباب هذا أيضا فيه متروك نعم بل في الباب أيضا من غير أبي هريرة عن غير أبي هريرة فعند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى هذا الحديث فيه ضعف كذلك وإن كان ضعفه أيسر مما شاهد أيوة وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري وفي سنده ما ضعف لكنهما من طريقين إحداهما مرسلة والأخرى مقطوعة يتقوى بها حديث أبي هريرة المرسلة فيها أبو هارون العبدي وهو ضعيف والأخرى مقطوعة لأنها من طريق سعيد بن جبير من قول سعيد بن جبير فالمصنف كأنه يقوي حديث أبي محذورة وحديث أبي هريرة السابق بهذين الطريقين وبطريق أيضا أبي محذورة لكن كما ذكرنا حديث أبي هريرة ضعفه شديد ولا يمكن التقوي وبعض أهل العلم أخذ بهذا وهو مروي وهو المشهور عند الحنابلة أنه إذا لم يجد سترة خط خطا وأيضا كذلك عند الشافعية والأقرب أنه حديث ضعيف نعم شيخ لم يثبت مثله عن بعض الصحابة الذي جاء عن سعيد بن جبير مقطوعا هذا مقطوعا يعني من فعله أو من قوله نعم وإذ قد ظهر أن الاضطراب الواقع في السند غير مؤثر فلنذكر مثالا لا خدش فيه مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم وتعذر الجمع بين ما أتوا به وهو حديث شيبتني هود وأخواتها هذا بحسب الاجتهاد حتى الحديث السابق عند ابن الصلاح أنه مضطرب كذا العراقي اعترض على ابن الصلاح ثم ذكر أنه قد يسلم له في الاضطراب بوجوده ويختلف العلماء في حكم الحديث بالاضطراب، قد يترجح عند بعضهم أوجها لا تترجح عند غيره، ومن ذلك هذا الحديث شيبت اليهود وأخواتها، فكثير من الحديث يرون فيه الاضطراب كما سيحكيه المؤلف رحمه الله تعالى، ومنهم من يرى ثبوته. نعم. فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه عن يكيمة عن أبي بكر، ومنهم من زاد بينهم ابن عباس، وقيل عنه عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقيل عنه يعني عنه عن أبي إسحاق السبيعي عن إكرمة عن أبي بكر، وقيل عن إكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، واضح؟ فالإسناد يعني في الظاهر الصحة، وإن كان أبو إسحاق متكلم فيه لتدليسه التسوية والاختلاط، لكن منهم من يروي عنه فيسلم من ذلك، وإذا صرح بالسماع في طبقة شيخي وشيخ شيخي فإنه يعني يزول عنه ذلك. نعم. وقيل عنه عن البراء عن أبي عنه عن أبي جحيفة، يعني سوائي نظرة الصحابي، وعن أبي بكر يعني. قيل عنه عن البراء عن أبي بكر. نعم. وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عنه ميسرة مخضرم هذا تابعي عمرو بن شرحبيل، وقيل عنه عن مسروق عن أبي بكر، مسروق بن أجدع. نعم. وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر كذلك، وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر أيضا. نعم. علقمة أيضا من التابعين. وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر من التابعين، لكنه غير معروف مقبول هذا الحق. نعم. وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، يعني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص عن أبي بكر. وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر أيضا، مصعب الذي هو بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص يروي عنه من أبنائه ثلاثة، عامر ومصعب ومحمد. نعم. وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ذكره الدارقطني مبسوطا. نعم. وأما أمثلة هذه كلها تدور حول أبي بكر، والطريق الأخير عن ابن مسعود، فترى غالب هذه الطرق يعني من أبي إسحاق، من فوق أبي إسحاق سالمة من الضعف، لأنها رواية تابعة عن صحابي أدركه أو سمع عنه، وإلا ما قيل في عامر بن سعد البجلي أنه مقبول، وما دون أبي إسحاق اختلفوا في هذا، فمنهم فمن رواه على طريق غير الطريق الآخر، ولهذا حكم عليه أهل العلم بماذا؟ بالاضطراب. وقع ممكن تراجعون تخريج الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فإنه يرى تصحيح الحديث وينفي عنه هذا الاضطراب، ينفي عنه الاضطراب، تقرؤون كلام الشيخ ثم. نعم. شكرا لك ان نحكم اهل الاستراحه ورجحت ارسلت. نعم. ضربتنا شيخ العينه. ايش خرجت طريق أكرم عن أبي بكر، لأنه ما أدرك. نعم. يعني لا يصح زيادة ابن مسعود ابن عباس بينهما. نعم. على كل هو الاختلاف في الطرق، الشيخ الألباني يرى أنه يرجح بعض الطرق وحكم عليه بالثبوت، والأئمة هنا ذكر أنه مضطرب الإسناد لكثرة هذه يعني الاختلاف فيه. أما على توجيه الإرسال فلا يصح عند ذلك من باب المضطرب، لأنه تمكن ترجيح وجه على آخر، وهو قال في تعريف المضطرب ماذا قال؟ قال أنه ما يمكن أن يتضح فيه تساوي خلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا. نعم. شيخ الحافظ ذكى أنه نقل عليه الإثارة، أنه درقت نقص الإثارة بدون ترجيح. من هو؟ لما نقل كلام هذا الشيخ نقل السخاوي ونقله تاني هنا ما ذكر، هنا ذكر أن الدارقطني ذكر هذا الوجه الأخير لابن مسعود. شوف لما ذكر كل الطرق من الدارقطني إيه؟ شو هو رجح الأرسال أيوة. هو والسخاوي ينقل هناك أنه حكم على بلي الثراء فقط بدون. وين نقل؟ هنا في نقله. ماذا نقل؟ ماذا قال؟ فعل الدارقطني. ماذا ذكره الدارقطني بصوت؟ وكيل عنه أن المسعود ذكره الدارقطني مبسوطا. كل كلام كل كلام فيما سبق نفسه نقل السيوط التدريب والحافظ في النكت نفس المثال، ونقلوا أنه الدارقطني احتمال كل الثراء. لكن كلام السخاوي ليس واضحا. كلام الحافظ لي واضح في النكت. كلام السخاوي ليس واضحا في أنه حكم عليه بالثراء. لعله الشيخ الحافظ الحجر ذكر الأمثلة، قال وجدت أمثلة لمضطرب في علل الدارقطني حديث شيبت يهود أخواتها، لكن ما قال أن الدارقطني قال أنه مضطرب. كأنه يقول حكم المضطرب أتى ليستدل به أن الحافظ يحكم عليه بالدارقطني صانع الحافظ الحجر بعد أن رد مثال ذكر ابن الصلاح قال ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني منها حديث شيبت يهود أخواتها اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فقيل، ثم ذكر الأوجه ثم ذكر الأوجه كلها، لكن لم يقل أن ابن الدارقطني حكم عليه بالصلاح. استدل به في المضطرب جعله مثال في المضطرب. من؟ حافظ حجر جعله من مصر. هذه عبارة سهلة واضحة صريحة ذكرها صاحب قال الدارقطني هذا حديث مضطرب. هنا لم يذكر في مشي السخاوي سيوطي على نقل الحافظ بن حجر. نعم لما مشوا على نقل الحافظ جعلوه مثال في المضطرب وليس بما هو، وهنا رجح فيه الأحسن حقيقة. يعني صنيع الدارقطني هذا. نعم. لكن هما ما قالوا أن الدارقطني حكم عليه بالافتراء. تمثيل. هما مثلوا ليس الدارقطني. أي نعم الشيخ هما مثلوا به رأوا أن الدارقطني حكم عليه بالافتراء. من قال لك أنهم رأوا؟ استدلالي. لا يا شيخ. قال مثال لما سخر قال الصيور الحافظ. قال وجدت ابن حجر يقول وجدت أمثلة للمضطرب عندي عند ابن حجر. في علل الدارقطني لم يقل وقد ذكر الدارقطني مثالا على المضطرب في علله، فهو لما يقرأ في العلل وجد مما يمكن أن يمثل له للمضطرب بهذا، والدارقطني ذكر الاختلاف. الآن صنيع الدارقطني رجح الإرسال أو لا شيء آخر، لكن ابن حجر لم يقل أن الدارقطني قال أنه مضطرب أو لا، وإنما قال وجدت مثالا للمضطرب وهو ما هو موجود في علل الدارقطني كذا كذا كذا. إذن على التعريف واضح حقيقة على تعريف التعريف المضطرب لا يصح التمثيل به. حدينا الآن في كلامك اللي قلت نعم. أن ابن حجر قال الدارقطني سماه مضطربا، واضح أنه لم يسميه. وضحتك العبارة ولا لا؟ في نقل الحافظ لم يسميه. لم يسميه. ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني، يعني لما قرأ وجد مثال للمضطرب، لكن هل قال الدارقطني سماه مضطربا؟ قالوا لما قال لم يذكر. الآن صنيع الدارقطني من أين نعرفه؟ من القراءة في كتاب الإعلام، ولا بد أن يصرح أن المرسل أصح. أما أن يقول وقد روي مرسلا ورواه فلان مرسلا أو جاء مرسلا، فالإشارة إلى الوجه المخالف لا يعني ترجيحه. واضح هذا. هنا كذلك السخاوي ماذا قال؟ قال ذكره الدارقطني مبسوطا أي بطرقه، لكن لم يقل أن الدارقطني سماه مضطربا أو لا. تمام. ماذا قال هنا؟ حكم السفر. نعم قال الدارقطني هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله مثل أبي بكر، ومنهم من جعله مثل سعد، ومنهم من جعله مثل عائشة وغير ذلك، ورواته وثقات لا يمكن ترجيح بعض على بعض، والجمع متعذر. إذا كان هذا كلام دارقطني فهو حكم عليه بالاضطراب. لا، فأين ترجيح الأرسال؟ إذا كان هنا كل المؤلف هذا ذكر كلاما ما نقله من غير لفظه، هنا قال الدارقطني وما أزى إلى شيء، ولا جعل كلامه بين معكوفتين أو بين قوسين ليعلم، ليظهر حقيقة هل هو كلامه بلفظه أو لا. أنا ما رجعت إلى كلام الدارقطني على كل، لكن إذا كان هذا حاصل كلامه فهو قد حكم عليه بالاضطراب. إن كان له ما يدل على ترجيح الأرسال فيمكن، لكن إذا قال قول الإمام من أئمة الحديث منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا لا يعني ترجيح، أو يذكر موصولا يقول ورواه فلان مرسلا، أو يذكر مرسولا مرسلا يقول فلان رواه موصولا، لا يلزم بالضرورة ماذا ترجيح الترجيح. نعم نعم تفضل. وأما أمثلة الاضطراب في المتن وقل أن يوجد مثال سالم له كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب عنه بالجمع المتقدم في النوع قبله. سبق معنا عبد البر يقول أنه حديث مضطرب، لأن أنس ذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأحيان خلف أبي بكر وعمر، وأحيان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأحيان خلف أبي بكر وعمر وعثمان، أحيانا قد يذكرون بسم الله، يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيانا لا يجهرون بها، وأحيانا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أوله ولا في آخره. فهذه الأوجه المذكورة يرى ابن عبد البر أنها تدل ماذا من الاضطراب، وكنا وضحنا أن هذا لا لا لا لم يسلم به أئمة الحديث، فلا يعد هذا من باب الاضطراب، والأمر فيه واضح، أوضحنا الأوجه في ذلك. نعم. وحديث ابن جريج في وضع الخاتم حيث زال بما تقدم في المنكر، سبق في المنكر وأنه في أسانده من يتكلم فيه في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع الخاتم أو لا. نعم. ذكر في صفحة 18 و19. نعم. وحديث فاطمة إن في المال لحقا سوى الزكاة الذي ذكره الشارح حيث زال بإمكان سماعها للفظين، يعني الشارح المقصود العراقي، العراقي في شرحه التبصرة والتذكرة. نعم. وحمل المثبت على التطوع والنافي على الواجب ويتأيد بزيادة، ثم قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى المال على حبه في بعض طرقه. نعم. الحديث هذا جاء بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة، فيمثل به أهل العلم في باب الاضطراب، ومنهم من جمع بينهما إن في المال لحقا سوى الزكاة المراد بذلك التطوع، وليس في المال حق سوى الزكاة المراد بذلك الوجوب. يصير هنا الاختلاف في أن لفظة حق حملت في الحديثين على غير محمل واحد، إن في المال لحقا سوى الزكاة أي تطوع، فسمينا التطوع حقا، وحديث في المال حق إن ليس في المال حق سوى الزكاة أي ليس في المال حق الواجب سوى الزكاة، فسمينا الواجب حقا، فصار الحق مطلق أطلق على التطوع وأطلق على الواجب. فبعض أهل العلم يضاعف الحديث ويحكم عليه بالاضطراب، لكن من ناحية فقهية فإن مثل هذا ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم قالوا إن في المال حقا سوى الزكاة. نعم. وفي لفظ آخر قال أبو حمزة قلت للشعبي إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقال ليس البر الآية، هذا مع ضعفه بغير الاضطراب، فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعف، يوم ميمون الأعور القصاب ضعفه أحمد الجوزجاني والدار القطني وقال البخاري ليس بيده. نعم فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعيف ووراء هذا نفي بعضهم للضرابة ونفى بعضهم ووراء هذا نفي بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء وهو الإثبات لكنه لم يصف وإن سبقه لنحوه البيهقي فمنهما الاختلاف في الصلاة فمنها الاختلاف في الصلاة أعد ووراء هذا نفي بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء وهو الإثبات لكنه لم يصف يعني قالوا أنه جاء برفض الإثبات كله برفض الإثبات لم يأتي برفض النفي لأن هنا إن في المال لحقا سوى الزكاة وجاء ما يخالفه ليس في المال حقا سوى الزكاة فبعضهم نفى الاضطراب قال لم يأتي إلا مثبتا صواب أنه جاء مثبتا ومنفيا لذا حكم عليه بالاضطراب. نعم وإن سبقه لنحو للبيهقي فمنها الاختلاف في الصلاة في قصة ذي اليدين يعني اختلاف في الله فمرة شك الراوي أهي الظهر أو العصر ومرة قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ومرة جزل بالظهر وأخرى بالعصر وأخرى قال وأكبر ظني أنها العصر هذا ما يضر وها هنا القصة يظهر أنها واحدة لاتحاد المخرج وشك الراوي في ذلك أحيانا يرجح وجه وأحيانا يرجح آخر وأحيانا يقول أكبر ظني كذا فيرى هنا أن القصة غير متعددة وإنما هي واحدة فيكون هذا من الخلل الذي يدخل على بعض الرواة ولا يكون قادحا. نعم وعند النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت يعني هنا نسيان من أبي هريرة لم يذكرها. نعم قال شيخنا فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا عن الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا لما ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا وكأن السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية وأبعد من جمع بأن القصة وقعت مرتين ولكن كثيرا ما يسلك الحفاظ كالنووي رحمه الله لذلك في الجمع بين المختلف توصلا إلى التصحيح إلى تصحيح كل من الروايات صونا لرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم وقد لا يكون الواقع التعدد. نعم قوله وأبعد يعني يشير إلى النووي رحمه الله. نعم نعم قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية من عين العصر من عين العصر نعم قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة قال الناظم وللاضطراب حيث وقع في السند أو في متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته موجب للضعف. نعم في كلام نعم عندي سؤال تفضل شيخ لما الشيخ بعض أهل الحكمة يحكمون بعض الأحاديث مثلها شيخ بعض أهل يرجحون في نفس الحديث يرجحون ويحكمون عليه بالتفرد كيف نجمع مع تعريف الاصطلاح كيف شيخ نجد بعض مثل الترمذي في الحديث قال عليه أنه مضطر ثم رجح فيه إرسال حديث نهي عن صلاة الحمام والمقبرة حكم عليه بالاضطراب ثم رجح الرواية المرسلة لما لما نأتي للتعريف الاصطلاحي ماذا قال؟ قال عليه مضطرب الحديث ثم رجح الرواية المرسلة كيف نوفق مع التعريف الاصطلاحي والمراد أن رواته اضطربوا في روايته صورة المرسلة هو المقصود أن رواته قد اختلفوا اضطربوا يعني المعنى العام في الاضطراب يعني معنى آخر الاضطراب هو المعنى العام الشك والتردد وعدم الجزم على وجه، لكن يظهر من الأقرب فيه هو وجه الإرسال، هذا المقصود. كأنه يكون الإعراب على معنى غير معنى الاصطلاحي. لا، هو داخل فيه معنى الاصطلاحي داخل، لكن معنى الاصطلاحي أدق. معنى الاصطلاحي أدق لأنه هو معنى الآن طرب، يعني اختلفوا فيه، وهو روايته على الشك، وفيه تردد وعدم قطع وجزم، وفيه اختلاف، لكن يظهر أمثل الطرق هي كذا. نعم. كأنه تعرف مصطلحي أضيق شوي. إيه نعم، لا شك. كيف نتعامل مع الألفاظ الأخرى؟ ليه؟ إذا أطلقوا إضطراب غير إضطراب مصطلحي. يحمل على المعنى الموجود، ما يفهم، يحمل على معنى ما قصده الإمام لو يتكلم. حسب السياق. حسب السياق، ما في ما في خلاف. في كلام هنا ذكر الحافظ بن حجر جامع بعضه منه، وبعضه نقلا عن الإمام العلائي رحمه الله في مقدمة كتابه الأحكام، في مقدمة الأحكام، فنذكره مختصرا ملخصا. ذكر العلائي رحمه الله أن مثل هذا الفن وهذا العلم الذي هو العلل وكذا الاضطراب من الفنون التي هي فيها غموض وصعوبة، ولهذا قل من تكلم فيها من أئمة الحديث. وذكر أن القول بالتعليل فيما ظاهره الصحة عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلم بتقديم المعلم بتقديم التعليل أو أنه أظهر. إذا ذكر المعلم علة في الحديث فهذا في مظاهره الصحة وعدم المعارض، وإنما يكون تعليلا حيث جزم بالتعليل أو ذكر أنه أظهر. أما إذا اقتصر المعلل على الإشارة إلى الوجه المخالف دون بيان الترجيح، كان يذكر الموصول يقول وروي مرسلا ورواه فلان مرسلا، وهذا موجود بكثرة، فهذا لا يلزم منه ترجيح الإرسال، لا يلزم منه ترجيح الإرسال. ثم ذكر أن صور الاختلاف في الإسناد والمتن على أوجه، أما اختلاف الإسناد فعلى ستة أوجه. الوجه الأول الوصل والإرسال، وهذا سبق معنا في هذه الألفية. الوجه الثاني الوقف والرفع، وهذا أيضا سبق معنا في هذه شرح الألفية. الوجه الثالث الاتصال والانقطاع، وهذا أيضا سبق. الوجه الرابع أن يأتي الحديث من طريق رجل عن تابعي عن صحابي، ثم يأتي من طريق رجل عن تابعي آخر عن نفس الصحابة. الوجه الخامس أن يزاد رجل في أحد الإسنادين دون الآخر، وهذا سيأتي في المزيد من تصل الأسانيد. والوجه السادس الاختلاف في اسم الضاوي ونسبه، وقد يكون مترددا بين ثقة وضعيف. الثلاثة الأول سبق الكلام عليها. نعم. الاختلاف في اسم الراوي ونسبه والتردد في ذلك بين الثقة والضعيف. فأما الثلاثة الأول فسبق الكلام عليها. وأما الرابع أن يأتي الحديث من طريق رجل عن تابعي عن صحابي، ثم يأتي من طريق رجل عن تابعي آخر عن صحابي عن نفس الصحابي. هؤلاء الذين اختلفوا فيه إما أن يتماثلوا أو أن لا يتماثلوا، فإن تماثلوا بأن استوى عددهم فيتوقف ويطلب الترجيح بأوجه المعروفة عند أهل العلم في ترجيح الأسانيد وهي لا تحصى. أما إن كان طرف أكثر عددا من الطرف الآخر أي لم يتماثلوا فالأقرب هنا أن يحكم للأكثر، ولا يقال أن الحديث هذا يعل، بل العبرة والحكم للأكثر. أما إذا لم يتماثلوا عددا لكن تساووا ثقة فينظر الجانب الأحفظ يقدم، وأما إذا لم يتساووا ثقة فها هنا الحكم للثقة. ويلد ها هنا احتمال آخر، أما إن لم يتساووا ثقة، هناك الثقة وهناك الضعيف، فالحكم للثقة. أما إذا تساووا ثقة فينظر هل يمكن الحكم لجانب بأنه أحفظ من آخر، هل يمكن الحكم أن هذا الجانب أحفظ من الآخر وإن تساوى في الثقة جملة. واضح؟ ويلد احتمال وهو إذا كان جانب أحفظ لكن الجانب آخر أكثر عددا، فهل يقدم الأحفظ أو يقدم الأكثر؟ فابن المديني يحيى بن سعيد القطان ذكرت له رواية عن سفيان الثوري، ثم قيل له خالفه أربعة، وذكروا له قال لو جاء مثل هؤلاء 4000 قدم الثوري، فقدم الأحفظ. أما ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي فجعل التقديم للجماعة، ويظهر الله أعلم أن المحل هنا محل نظر، فقد يترجح قوة الحفظ وقد يترجح العدد، والعبرة بالقرائن. ومن أوجه التعليل، هذا في خلاصة كلام العلاي، أن يأتي حديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من طرق أخرى عن نفس الصحابي عن صحابي آخر موقوفا، يأتي الحديث عن طريق صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي عن صحابي عن صحابي آخر موقوفا، فهذا من أوجه التأليف. فقد يقال أن الطريق الأول راويها سلك الجادة، فلان عن فلان عن تابعي عن صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الوجه الآخر أقوى ويعل الوجه المرفوع. ومثلوا لذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يهبن، وجاء من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر أنه قال، فرجحوا هذا الوجه الموقوف، ولا شك أن له ما يرجحه لأنه وجد له متابعات بخلاف الرواية المرفوعة فلها متابع ضعيف. كذلك مما يقوى به التعليل فيقدم الانقطاع على الاتصال، وجود عنعنة المدلس وقد تخفى في بعض الطرق، وقد ذكر ابن أبي حاتم في ذلك مثالا وهو حديث إكرمة بن خالد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال الحديث. إكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا له مال، فذكر أبو حاتم أنه كان يستحسن هذا الحديث حتى سمعه من طريق عكرمة عن الزهري عن ابن عمر، عكرمة عن الزهري عن ابن عمر، فيكون قد دلسه عكرمة بن خالد هذا. قال العلائي هنا فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياه. يعني ظاهر الحديث الاتصال والصحة، لكن بعد التفتيش وجد أنه فيه نوع تدليس. طيب، الوجه الرابع اختلاف في الإسناد. الوجه الاختلاف في الإسناد أو أي نعم لا نزال في الرابع. إن كان الرجلان ثقتين فلا يضر كون الرجل يرويه عن تابعي عن صحابي ثم يرويه عن تابعي آخر عن نفس الصحابي. إذا كان الصحابي كلاهما ثقة يبقى الإسناد ماذا؟ الحديث صحيحا لا يضر، خاصة إذا كان هذا الرجل ممن عرف باعتناء بالطلب وكثرة الرواية. العناية بالطلب وكثرة الرواية. لكن الإشكال لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه في اختلاف الجماعة، يتماثلون أو لا يتماثلون، يستوون حفظا أو لا يستوون. ومع ذلك يمكن أن يقال أن الراوي كذلك كثير الرواية وواسع الرواية، فرواه عن الثقة ورواه عن الضعيف أيضا. ووجه كونه رواه عن الضعيف قد يكون ليس ضعيفا عنده، وقد يكون لعلمه بثبوت الحديث فرواه عن الثقة ورواه عن الضعيف كذلك. الوجه الخامس هو زيادة رجل في إسناد دون إسناد آخر، وهذا يأتي في باب مستقل سيأتي المزيد في المتصل الثاني. أما الاختلاف اسم الراوي ونسبه فله أربعة أوجه. إما أن يبهم اسم الراوي في طريق ثم يسمى في طريق آخر فلا إشكال لأنه قد بين، فإن قال قائل لكن قد يسميه غيره اسما آخر، نقول ما دام سماه لا يضر ما دام كان ثقة، والضرر إن كان ضعيفا. إذا جاء إسناد فيه راوي مبهم ثم سمي من طريق آخر فلا إشكال، لا تعارض، قد بين لنا هذا الراوي فلا يضر ما دام ثقة. فإن قلت لكن قد يسميه غيره باسم آخر، نقول ولو سماه ما دام ثقة فلا يضر. الوجه الثاني أن يقع الاختلاف في العبارة في نسب الراوي واسمه ولكن المعنى واحد، قالوا هذا لا يعد اختلافا ولا يضر ما دام ثقة. ولعله قد يمثل لهذا في الراوي الذي توافق كنيته اسمه أبو محمد أبو محمد، أو كنية اسمه اسم أبيه كنية أبيه حمادي أسامة أبو أسامة كنيته توافق اسم أبي مثلا، قد يقع مثل الخلاف المعنى واحد لا يضر. الوجه الثالث أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه، لكن يقع في ذلك شيء من الاختلاف في السياق، فإن أمكن الجمع فيجمع، ومع ذلك قد يحكم على بعض الأوجه بماذا؟ بالوهم. بالوهم كأن يكون مثلا اسم الراوي عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أبو محمد، ويسميه الآخر عبد الله بن نوفل بن الحارث بن نوفل ينسبون جده، والآخر قد يقع له وهم كنيته أبو محمد فيسميه محمد بن عبد الله فيقال هذا وهم. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع اسم الراوي نعم الثالث نعم، لكن باختلاف في السياق فيمكن الجمع بطرق، وأيضا قد يحكم على بعضها بالوهم. الوجه الرابع أن يقع التصريح من غير اختلاف، وها هنا قد يكون من باب المتفق والمفترق، يتفقان اسما وكنية، اسما ونسبا، اسما واسم أبين، ويفترقون في الذات. فإن كان الكل ثقة فلا يضر، أما إن كان فيهم الضعيف فلا بد من البيان. ومثل ذلك ما لو كان الجميع ثقة، لكن إن عينا فلان اتصل الإسناد، وإن عينا آخر كان من باب الإرسال أو الانقطاع. فها هنا أيضا لا بد من البحث والبيان. نعم. وذكر مثالا ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبي حاتم، وهو حديث من طريق أبي وهب، ونسب بالجشمي، قيل كانت له صحبة، وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. يقول أبو حاتم أنه لما سمع الحديث وقع في نفسه شيء، وأنه ليس من طريق أبي وهب الجشمي الذي قيل أنه كانت له صحبة، وإنما هو من طريق أبي وهب الكلاعي صاحب مكحول، وبالتالي يكون مرسلا. قال ثم أمكنه فسمع الحديث بحمص وتأكد أنه من طريق أبي وهب الكلاعي. قال وكنت أسمع أصحابي يقولون فيه شيء يذكرونه، قال ولا يمكنني أن أقول فيه شيئا لأن الإمام أحمد رواه. قال ولا يمكن أقول فيه شيء لأن الإمام أحمد رواه، يعني كيف يخفى الإمام أحمد؟ يهاب النجم. فقال دخلت حمص فسمعت الحديث عن أبي وهب الكلاعي، فقلت قال فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه، فإني أنكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته. فحيني أنكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته، لكن إجلال أهل العلم ومعرفة أهل الفضل، الفضل أهل الفضل، بقي متوجسا مترديا ولم يستطع. ها تابع. نعم صح مكتوب. فحتى تبينت علته. طيب أما الاختلاف في المتن فهذا أيضا قد يعلل به الحديث، كما ذكرنا في تمثيل ابن عبد البر حديث البسملة، وسبق ذكر المصنف وأيضا حديث ابن جريج في وضع الخاتم. نعم. ونختم بكلام الحافظ بن حجر رحمه الله له علاقة بباب التعليل وباب الترابط. قال إذا اختلفت المخارج خارج الحديث وتباعدت الألفاظ أو كان سياق الحديث في حكاية أو واقعة يظهر تعددها، يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين أو أكثر. فإذا جاءت الأحاديث ينظر إذا كان مخارج مختلفة والألفاظ متعددة في حكاية الواقعة والحادثة ويظهر من ذلك التعدد فيحمل على أنه حديثين، مثل حديث أبي هريرة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى صلاة العشي متى سلم فيه ركعتين. طيب جاء نفس الحديث عن عمران بن حصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في الثالثة، وجاء نفس الحديث من طريق معاوية بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فسلم في الثانية فدعاه طلحة رضي الله تعالى عنه. فهل يقال أن القصة واحدة؟ تختلف، تختلف مخارجها حكايتها حديث أبي هريرة الذي راجعه ذو اليدين وإحدى صلاتي العشي، حديث عمر بن سلم في الثانية، عمران بن حسين تأكد أكيد أن صلاة العصر وسلم في الثالثة، حديث معاوية بن خديج في صلاة المغرب وسلم في الثانية، والذي دعاه هو طلحة بن عبيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال صليت ركعتين فرجع وأتم الصلاة. فها هنا يقال بتعدد المحفوظ ولا تضرب هذه بهذه وتعل هذا القليل بتلك. أيضا حديث فضال بن عبيد عام خيبر في شرائه للقلادة، في شرائه للقلادة، فيظهر أن الحديث فيه قصتين أو كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب تفاضلا، وأيضا أنه مر عليه وعنده قلادة فيها ذهب واشتراها باثني عشر دينارا، قال لا تبيعها حتى تميز الذهب، فيميز ويقال أنه حديثان أو نحو ذلك. لكن إذا بعد الجمع بين الروايات لكون المخرج واحد فلا ينبغي السلوك الطريق السابق لأن فيه تعسف، مثل حديث قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي، وبعض الطرق صلاة الظهر، وبعضها صلاة العصر، وبعضها غالب ظني صلاة العصر أو غالب ظني صلاة الظهر، فهل يقال بتعدد القصة ها هنا؟ ما يقال، ومن قال ذلك ففيه تعسف وتكلف كما قال حافظ رحمه الله تعالى. وذكر العلائي كما قال السخاوي رحمه الله أن الإمام النووي يسلك هذه الطريق توصلا لتصحيح كل الروايات صونا للرواة من أن يرموا بالغلط، كحديث عمر أنه قال نذرت أن أعتكف في الجاهلية يوما، وفي بعض الروايات ليلة، وفي بعض الروايات يوما وليلة، فحمل النووي على التعدد، وهذا بعيد، المخرج واحد والقصة واحدة، وإنما تجوز بعض الرواة في الرواية وهو نذر أن يعتكف يوما مع ليلته، فبعضهم سمى اليوم والليلة يوما وبعضهم سماها ليلة، فلا يقال بتعدد القصة. ومثل ذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فذكر لابن عمر فقال الصوم والحج، قال لا، قال الحج والصوم، قال لا، صوم رمضان ثم حج بيت الله الحرام، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال يعني الحديث سمع على مرتين، حدث به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وحدث به هكذا، وهذا بعيد، فيقال حديث واحد، وبعض الرواة اختصره ورواه بالمعنى. قال ومما يبعد فيه احتمال التعدد، حافظ الحجر يقول مما يقال أنه يبعد احتمال التعدد ما كان من ألفاظ الحديث فيه عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد، أو ما كان فيه ما يسمونه بالمجاز عند من يراه، أو تفسير المبهم، أو تعيين وتبيين المجمل، كان يأتي كان يسبح بيديه، كان يسبح بيمينه، فاليمين من اليد مثلا، ها ونحو ذلك، هذه كذلك يعني تعد من أمثلة أيضا. نعم. قال أما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضا فيه جمع بين الروايات، ما يقال أنه ليست القصة فيه متعددة ولا يمكن أن نجمع بين الروايات، فهذا على نوعين، منه ما يكون الاختلاف فيه لا يضر بحكم شرعي، مثل قصة جابر رضي الله تعالى عنه لما توفي أبوه وجاء اليهود يطالبون بدين أبيه، قدر الدين وكيف جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفسه وكذا، هذا فيه رواية كثيرة لكن لا يتعلق بحكم شرعي. الحاصل أن أباه توفي وجاء من يداينه فطلب الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع نخله، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم كثر المال وأعطى أصحاب الديون دينهم. ومثل ذلك شراء النبي صلى الله عليه وسلم أو بيع جابر الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بأوقية أو أربعة أواق أو نصف دينار أو ربع أو نواة أو كذا، اشترط حملانه أو لم يشترط، أو ما جاء في مثل هذا ما يضر بحكم شرعي، لأن حاصله أن البيع كان إلى آخره، فهذا أيضا ما يضره. كذلك قصة عائشة رضي الله عنها لما خرجوا في بعض الغزوات وعند رجوعهم ضيعت القلادة، هل هي قلادتها أو قلادة أسماء وجدوها تحت بعيرها، وجدتها هي أو لما أقيم البعير وجده الذين كانوا يقودونها، وحقيقة هذه القلادة وأين كانت ضيعتها، بأرض كذا أو أرض كذا، هذا كله يعني ضعف اختلاف لا يضب، لأن أصل الحديث ثابت، فقد تكون المناطق متقاربة وقد تكون الألفاظ يمكن أن يجمع بينها، فيقال القلادة كانت لأسماء ملكا لكن كانت لعائشة في يدها لأنها استعارتها منها، هذا لا يضب أيضا. لكن منه ما لا يحتمل فيه التعدد ويبعد فيه الجمع ويقع ويترتب عليه الخلاف بين الرواة بين الفقهاء، لكون بعض الرواة رواه بالمعنى، كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الواهبة نفسها قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها، وفي رواية أمكناكها منها، واختلف الفقهاء بماذا يقع التزويج، هل بلفظ الزواج فقط أو بلفظ الإنكاح أو بالملك أو بالإمكان، ترتب عليه خلاف فقهي، ولا شك أن الحديث واحد والقصة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لفظة واحدة، لكن ترتب عليه خلاف بين الفقهاء. ومثله أيضا كل صلاة لا يقع فيها بأم القرآن فهي خداج، فرواها بعضهم بالمعنى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، هذه صريحة بأنها لا تجزئ، ووقع فيها الخلاف الفقهي كما هو معلوم. يعني هذا كلام ذكره حافظ نقلا عن النائي، أردت أن أختصره لما فيه من فائدة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.